الله عنه وارضاه فيما يتعلق بالواصله ولعنها وان ذلك من الكبائر. قال باب والذين تبوؤوا الدار والايمان. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن حسين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه اوصي الخليفه بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم واوصي الخليفه بالانصار الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. هذه الترجمة تتعلق بقوله عز وجل ولمن تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم، المقصود بها الانصار في المدينه الذين سكنوا المدينه وراسهم من اليمن وهم من الازد، فقد بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الموسم عند العقبة، بايعوه على أن يهاجر إليهم وينصروه ويؤيدوه ويحمونه مما يحمون به أنفسهم وأهليهم. وقد هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وكان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بالوفاء بما التزموا به وبما بايعوا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي أورده قطعة من وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه التي أوصى فيها عندما قتل عندما طعنه المجوسي الخبيث، فكان أوصى وصية كان يغمى عليه ويفيق رضي الله عنه وأرضاه، فجعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال فيما أوصى به أوصى بالمهاجرين والأنصار وأوصى بأهل الحاضرة وأوصى باللابية وأوصى بأهل الذمة، يعني وصية جامعة يعني شمل وأوصى يعني بمختلف الجهات بمختلف الأنواع والأجناس من الناس، فأوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الجزية وأوصى بالحاضرة وأوصى باللابية، كل هذا اشتملت عليه الوصية رضي الله عنه وأرضاه. وأورد البخاري رحمه الله هنا في هذه الترجمة هذا القدر الذي يتعلق بالمهاجرين والأنصار ومقصوده الأنصار هنا، يعني فيه تبوؤ الدار والإيمان من قبل أن يهاجر إليه رسول الله عليه السلام، فأورده من أجل أنه فيه إشارة إلى ما اشتملت عليه هذه الآية من وصف المهاجرين من وصف الأنصار الذي جاء في القرآن، يعني تبوؤ الدار والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه القطعة من هذه الوصية، وسبق أن مرت بخلافة في مناقب عثمان رضي الله عنه، وفي قصة في قتل عمر واستخلاف عثمان في حديث طويل، سبق أن مر بطوله وبجماله في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا قطعة منه، من هذا الحديث قطعة منه جاء من طريق أخرى، قطعة من الحديث هي محل الشاهد لهذا الموضع الذي أورده فيه، وهي الوصية بالأنصار. فقال أوصي الخليفة من بعدي، لأنه ما الخليفة ما هو معين، لأنه الأمر يصل إلى ستة من هؤلاء، قال أوصي الخليفة من بعدي الذي يعني يقع عليه الاختيار ليكون خليفة يوصيه بهذه الوصايا التي منها الوصية بالمهاجرين أن يعرف فضلهم ويعرف سابقتهم، وأن وكذلك بالنسبة للأنصار أن الإنسان والدار وإنما قبل المهاجر لهم رسول الله عليه الصلاة أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. قال باب قوله ويؤثرون على أنفسهم الآية. الخصاصة الفاقة، المفلحون الفائزون بالخلود، الفلاح البقاء، هيا على الفلاح عجل. وقال الحسن حاجة حسدا. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن عزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونقوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الترجمة تتعلق بالإيثار الذي وصف به الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول الله عز وجل في الآية نفسها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الذين قبلوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون ما هاجر إليهم ولا يجدون كثيرا حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى الحاجة والفقر والشدة، وسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه: هل عندهن شيء يضيف هذا الرجل؟ فما وجدنا في بيوتهن شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يضيف هذا يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقلت أنا، فذهب به إلى منزله، ثم إنه قال لزوجته: ضيف رسول الله، يعني هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلي شيئا، يعني في إكرامه والإحسان إليه. قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبية. فقال: إذا أرادوا العشاء فنوميه، ثم يقدم الطعام للضيف ويطوون يعني دون أن يتعشوا، يعني هو زوجته والصبية، ويجعلون هذا الطعام للضيف. فهذا هو الإيثار، يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بالخصاصة، ولو كان بالحاجة، فهم يقدمون غيرهم عليهم مع شدة حاجتهم، ومع يؤثرون غيرهم بالشيء الذي هو لأنفسهم. لهذا جعلوا هذا الطعام الذي هو لصبيتهم ولهم، جعلوه لهذا الضيف وأكرموه وضيفوه. فأنزل الله، فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عجب أو ضحك من فعل فلان وفلان، يعني هذا الضيف، هذا المضيف وزوجته، يعني فيما صنعوا من كونهم يطفون السراج ويجعلونه يأكل وهم يعني كأنهم يأكلون وهم لا يأكلون، حتى يتمكن من الارتياح في أكله ولا يكون يأكل وهم جالسون عنده لا يأكلون. ثم قال: إن الله قد عجب أو ضحك، يعني شك من الراوي، ويدل على اتصاف الله عز وجل بصفة العجب والضحك، وكل منهما ثابتة جاءت بها أحاديث، يعني العجب جاء والضحك جاء مضافا إلى الله عز وجل، وهو كما يليق به، ليس مثل ما هو معلوم جنس المخلوقين، وإنما ضحك وعجب يليق بالمولى سبحانه وتعالى. الواجب في هذا الباب اللي هو باب الصفات إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق به، دون تشبيه لله بخلقه أو نفي للصفات وتعطيل لها أو تحريف وتأويل لها عما تدل عليه، وإنما تثبت كما جاءت وعلى ما تقتضيه، لكن مع عدم المشابهة وعدم التمثيل، لأن التمثيل وتشبيه الله بخلقه كفر